السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السلوكيات الخاطئة في تربية الأبناء اختلال الأمر والنهي بين الأب والأم، كأن يأمر الأب بشيء فتنهى عنه الأم، أو ينهى الأب عن شيء فتأمر به الأم. وهذا الاضطراب الحاصل في عقلية الطفل ينتج عنه اضطرابا في الشعور، كيف يرضي متعارضين ومن يقدم حال التعارض، يرضي الأب ولا يرضي الأم؟ خلل عظيم ينتج عنه اضطراب في شخصية الولد، وبالتالي ينبغي على الوالد والوالدة أن يتفق على صيغة معينة، كأن لا يأمر في البيت إلا الوالد ولا ينهى إلا الوالد، أو أن يتفق على صورة معينة يتم من خلالها الأمر والنهي. كذلك من الخلل المشابه لهذه الصفة إن الأب يأمر بشيء فتغضب الأم بهذا الأمر، فيلزم حينئذ أن تعارض، لكن الغضب شعور منبه بمخالفة هذا الأمر، وكذلك في العكس. فهذا أيضا يجعل الولد يشعر بالاضطراب وبعدم الارتياح، وكل ذلك يتسرب إلى حالته الشعورية فينتج عنه سلوكا منحرف. السلوكيات المنحرفة تدور حول أخطاء الوالد والوالدة في التربية، قاعدة أساسية في التربية، كل سلوك منحرف كان ناتجا لخلل تربوي والدي أو بيئي، يعني في البيت، في الأسرة، بين الوالد والوالدة، أو في البيئة المحيطة. فهذه نواتج المشكلات السلوكية التي نعاني منها، السرقة، الكذب، العناد، كل هذه المشكلات، المخدرات، والطريق هذا طريق الإدمان، وكل ذلك سببه مشكلات أساسية لبعض الألفاظ، بعض الأقوال، بعض الأفعال اليسيرة البسيطة التي لو وظفت بصورة صحيحة وتنبهنا لهذه المشكلات وهذه السلوكيات ربما تلافينا مشكلات خطيرة جدا في مستقبل هذا الولد.